وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زال حديثنا موصولا حول أحكام الحيض والنفاس، وتحدثت في اللقاء السابق عن تعريف الحيض وعلامات التي تعرف بها المرأة الحيض وشروط الحيض، وكذلك استفدت في ذكر القواعد الفقهية التي من خلالها تستطيع المرأة أن تعرف متى تدخل في الحيض وتضبط مسألة نزول الدم الخفيف قبل الدورة، ومتى وهل يحسب من الدورة أم لا. وأصلت لهذه المسألة واستفدت فيها لأهميتها، وأذكر بمضمونها من الناحية الفقهية لنعلم أن القول الذي اخترناه وهو أن نزول الدم الخفيف أو القطرات الخفيفة لا عبرة بها قبيل الدم، وأن هذا وإن كان محل خلاف إلا أنه هو الراجح لما دلت عليه الأدلة الضوابط الفقهية أو القواعد الفقهية التي سبق وتحدثنا عنها بشيء من التفصيل. لكن أحب في هنا أن أبين هذه المسألة من أقوال الفقهاء لنتبين أن الحكم الذي اخترناه وأنه لا عبرة به هو قول جمهور الفقهاء. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قطرات الدم التي تسبق الدورة الشهرية ليست من فترة الدورة، وذلك لأنها أقل من أي فترة حيض تأتي المرأة، ولكنهم اختلفوا في أقل فترة للحيض، فالشافعية والحنابلة قالوا بأنها يوم وليلة، والحنفية ذهبوا إلى أنها 3 أيام بلياليها. المذهب المالكي هو الذي ذهب إلى أن هذه النقاط تعد حيضا. يبقى المسألة من حيث الخلاف الجمهور على أن هذه النقاط لا تعد حيضا، أما المالكية هم الذين ارتأوا أن هذه النقاط لا تعد حيضا. لماذا؟ لأن الحيض عندهم لا يتقيد بفترة زمنية أو كمية محددة. والراجح من تلك الأقوال السابقة هو قول جمهور العلماء بأنه لا يعد من فترة الحيض أي قطرات الدم الخفيفة وكذلك الإفرازات التي تسبق دم الحيض، وذلك للآتي: أولا، من الأمور المقررة عند أهل العلم أن الألفاظ التي نزل بها القرآن تحمل على المعاني الشرعية، ولكن في حال عدم وجود معنى شرعي تحمل على المعنى اللغوي، وتبين أن الحيض بمعنى السيلان والقطرات لا تحمل معنى السيلان فهي ليست حيضا. فهذا يعني من ذلك. ثانيا، ما أسر عن بعض الصحابة منهم علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل ذلك فلم يعده شيئا، لكن الأثر يعني في إسناده يعني بعض ضعف. وسبق وتحدثت بما يغني عن الإعادة بالأدلة والقواعد التي نستطيع أن نستدل بها، لكن أحببت أن أبين لأن الفتوى مضادة منتشرة على المواقع الفتاوى، فأحببت أن أبين أن هذا الذي اخترناه وقول جمهور الفقهاء وهو الراجح لكونه معضدا بالأدلة والقواعد الفقهية التي تحدثنا عنها في اللقاء السابق بشيء من التفصيل. من الأمور التي تقلق النساء أيضا في مسألة الحيض، مسألة اسمها السحب والتلفيق في الفقه، يعني اسمها كده في الفقه السحب والتلفيق. يعني إيه المقصود بمسألة السحب والتلفيق هنا؟ هنا أحيانا المرأة تحيض ويتخلل في حيضتها أيام طهر، يعني رأت الطهر، وبعد أن رأت الطهر واغتسلت وتغتسل تجد وبدأت تصلي وتصوم وتعيش كالطاهرات، تجد فجأة أن دم نزل عليها دم حيض مرة أخرى. ماذا تفعل؟ وهل هذا لا يعتبر به أم يعتبر به؟ وماذا تفعل مع هذا؟ المسألة ده هي، معلش ركزوا معايا شوية، إنها في كتب الفقه دقيقة، اسمها في كتب الفقه اسمها السحب والتلفيق. اسمها ايه؟ السحب والتلفيق. طبعا هيبين ليه اسمها السحب والتلفيق، او يعني هل هي سحب ام تلفيق، اللي هي مساله ان المراه تطهر وتجد الدم، تعمل ايه لما معذره تطهر تحيض ثم تطهر ثم تجد الدم، فالفتره اللي طهرتها دي تعيش فيها ازاي؟ تعتبر بقى حائض ولا تعتبر نفسها انها طاهره؟ دي مساله. المساله الثانيه، طب لو اعتبرت نفسها انها طهرت ثم جاءها الحيض بعد ذلك بعد يومين، يعني حاضت طهرت من الحيض، جالها يوم طهر او يومين طهر، بعد يوم الطهر او يومين الطهر وجدت دم بعلامات دم الحيض مره اخرى بنفس علامات دم الحيض مره اخرى، طيب اليومين اللي كانت دولت المفروض ما تعملش فيهم حاجه وتعتبر نفسها حائض المسائل دي كلها، ام ما دام طهرت هي مش عارفه هينزل لها دم ولا لا، المفروض انها تعامل نفسها معامله الطاهرات. طيب واذا عملت نفسها معامله الطاهرات وطهرت وصامت وصلت، بعد كده لما نزل عليها الدم دوت، هتعتبر ان الاشياء العبادات اللي عملتها في الايام ديت باطله لانها كانت من الحيض، ولا هنعتبر ان ديت بمثابه حيض ثم طهر ثم حيض؟ وإذا اعتبرناها بكده، هل معنى كده إن المرأة حاضت مرتين في الفترة الوجيزة ديت، ولا دول بيعتبروا مرة واحدة؟ لعل الصورة تكون المسألة، الإشكاليات اللي في المسألة تكون اتضحت بالنسبة لنا، وإن شاء الله عز وجل نبينها بشيء من التفصيل، نحاول نبسطها على قد ما نقدر بإذن الله عز وجل. طب هقول بالراحة كده علشان برضو ما تبقاش صعبة على بعض المستمعين والمستمعات. إذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه، إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مسألة علامة طهر الحائض، وقلنا المرأة تعرف الحائض أو تعرف الطهر بما يلي، المرأة الحائض تعرف الطهر بما يلي: أن ترى القصة البيضاء، يعني ترى سائلا أبيض يخرج إذا توقف الحيض، فده علامة على إنها قد طهرت. ومن لم ترى هذا السائل تطهر بالجفاف، جفاف بمعنى إن ما عادش بينزل لا دم ولا إفرازات ولا عروق متصلة بالحيض ولا أي شيء، حتى لو فرد ووضعت قطنة ستجدها تخرج من في المحل، يعني تخرج نظيفة وليس عليها أي علامة، فمعنى ذلك أنها قد جفت تماما، فهذا هو الجفاف. فإذا هي طهرت بالقصة البيضاء أو بالجفاف فأصبحت المرأة الآن طاهرة، دي العلامتين اللي بتعرف بها الطهر. طيب إذا رأت الطهر بإحدى علامتيه ثم اغتسلت وبعد ذلك قد يأتيها الحيض مرة أخرى، هي الأصل لما طهرت بإحدى العلامتين هي تعرف هينزل عليها دم تاني ولا لا؟ لا طبعا ما تعرفش، يبقى الأصل بمجرد ظهور علامة الطهر بالقصة البيضاء أو بالجفاف إنها بتعتبر نفسها أصبحت طاهرة، بتغتسل وتصوم وتصلي ويجامعها زوجها ولا حرج عليها أبدا. طب إذا عاودها الدم بتعود حائض مرة أخرى، عاودها الدم اللي هو دم الحيض بعلاماته، مش دم إيه، مش دم استحاضة اللي هو دم العرق المغاير لدم الحيض، إذا عودها دم اللي هو دم الحيض بعلاماته المعروفة، لقيت الدم نزل تاني بعد ما طهرت يوم أو يومين، بتعود حائضا وتترك ما تتركه الحائض من الصلاة والصوم والجماع ونحو ذلك، فده هو الأصل في هذه الفترة. طيب الفترة دي تكييفها الفقهي إيه بقى؟ فترة إنها حائض حاضت ثم طهرت، لما هي طهرت ديت وحاضت تاني، هل الحيضه التانيه ديت حيضه جديده؟ لا طبعا، لان مفيش حيضتين بيجوا في فتره وجيزه زي ديت، يعني ما تجيش مثلا جالها الحيض 5 ايام وبعدين طهرت شافت علامه الطهر يوم او يومين وبعد كده جالها الحيض تاني، ده مش حيضتين، هي لسه في حيضه واحده. طيب الايام اللي هي اليوم اللي هي طهرت فيه وعملت نفسها معامله الطاهرات دي، لما ظهر الحيض بتعتبر ان الايام دي كانت ايام طهر، ولا لما ظهر الحيض بتبين انها اخطأت في ظنها انها طهرت فبتعد ان الايام دي كلها حاجة واحدة ان هو كان حيض؟ تعالوا نقول كده بالراحة تاني معلش. اذا طهرت، اذا حاضت المرأة ثم رأت الطهر بإحدى علامتيه، ما بتعددش نفسها طاهرة بمزاجها انما بالعلامتين اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب رأت إحدى علامتي الطهر فاعتدت طاهرة، فاعتبرت نفسها اغتسلت وصامت وصلت ما فيش حرج، جميل، بدأت ترى على الدم بينزل بنفس مواصفات دم الحيض بعد يوم مثلا من الطهر، هي دلوقتي الأصل اللي القاعدة إن الأخت تخليها في ذهنها دلوقتي إن هي بدل شافت الطهر بإحدى علامتيه بتغتسل وتعامل نفسها معاملة الطاهرات وتصوم وصلي وكل شيء وما فيش عليها حرج. لما يظهر عليها الدم الثاني ده محل اتفاق، على فكرة محل اتفاق ان هي بدان شافت علامة الطهر انها تصوم وتصلي. محل الاختلاف ايه بقى؟ لما تشوف الدم تاني دوت الفترة اللي هي كانت طاهرة فيها دي بنحسبها فترة طهر متخلل بين الحيضة، بعد أن رأت علامة الحيضة دي بيسموها التلفيق، أو بيعتبروها إنها كانت من الحيض وهي كانت لسه ما طهرتش بس أخطأت في ظن أن الطهر طالما إن الدم الحيض نزل عليها بعد يوم أو يومين، ده بيسموها السحب. السحب يعني بيعتبر الأيام كلها مسحوبة حاجة واحدة، سحب إن الأيام كلها حيض ما دام هي طهرت ثم حاضت ثم طهرت يوم واحد ثم بعد ذلك رأت علامة الطهر على علامة الحيض، يبقى ده بيسحبوا الأيام على بعضها، يبقى الأيام دي كلها أيام حيض، وبتعتبر العبادات اللي أديتها في اليوم ده باطلة. فلو كان في صيام صامته في اليوم ده واجب بيتعاد تاني، لكن الصلاة ما بتعيدهاش لأن الصلاة الحائض ليس عليها صلاة ولا تعيد الصلاة، فده اسمه السحب. يبقى مرة أخرى معذرة علشان خاطر يصل إلى الجميع، المرأة حاضت ثم طهرت فتعامل نفسها بالاتفاق، بالاتفاق ما دام شافت علامة الطهر تغتسل وتصوم وتصلي وتعامل نفسها معاملة الطاهرات. شافت الحيض بينزل مرة أخرى دم الحيض بعلاماته المعروفة، في هذه الحالة بتعتبر نفسها حائض مرة أخرى، ده علامة الاتفاق. لكن الإشكالية بقى هنا الخلاف في مسألة بيعتبروا الطهر بيسحبوا اليوم ده اللي هي طهرت فيه أو اليومين المتخللين للحيض بيسحبوه على أيام الحيض فبيعتبروا الأيام دي كلها حيض فبيسموها السحب، ولا بيعتبروه طهر مستقل بمعنى إيه؟ بمعنى بيضموا أيام الطهر مع بعضها البعض، يبقى ده يوم طهر جه في وسط الحيض هنضموا الأيام الطهر اللي جاية بعد الحيض، واليومين الحيض اللي هم جم بعد الطهر مثلا بنضمه للأيام اللي كانت قبل الطهر، ده بيسموها التلفيق. هقولها بقى تاني كده بالراحة، العلماء اختلفوا في الطهر المتخلل للحيضة هل يحكم بكونه طهرا صحيحا ويضم الدم إلى الدم ويكون ما بينهما طهرا وهو المعروف بالتلفيق، هذا قول الإمام مالك والإمام أحمد وأحد قولي الشافعي، أو يحكم بكونه حيضا وهو الصحيح عند الشافعية وقول أبي حنيفة وهو المعروف بالسحب. وعلى كلا القولين فإنه يجب على المرأة أن تغتسل عند رؤية الطهر وتفعل ما تفعله الطاهرات، ولزوجها أن يجامعها ولا حرج في ذلك كله، وإنما يجب عليها على القول بالسحب أن تقضي الصيام إذا كان هناك صيام واجب إن كانت صامت في تلك المدة، وأما الصلاة لا تقضيها. الإمام النووي قال إيه عليه رحمة الله، لخص المسألة دي في الفقرة التالية، قال وبالتلفيق. يعني إيه التلفيق؟ التلفيق يعني لما المرأة جالها حيض ثم طهر ثم حيض اعتبر إن الطهر دوت طهر مستقل هنضمه للطهر اللي جاي بعد الحيضة، واليومين اللي بعد الطهر دولت مضمومين للحيضه الاولى، ما بيعتبروش حيضتين علشان مساله العده يا جماعه دي مش ما بيسماش ما بيبقاش اسمها، لان بعض الناس بيخطأ في دي ما بيبقاش اسمها حدث حيضتين في فتره متقاربه، فكده مثلا لو بتعتد بثلاث حيضات من طلاق مثلا يبقى كده حدث مرتين، لا دي حيضه واحده، فبياخدوا الطهر ده يطلعوه وبيضموا، ده اسمه التلفيق اهو، بيلفقه خدوا الطهر اللي داخل في وسط الحيض يضموه على ايام الطهر اللي هتيجي بعد كده، واليومين اللي جم بعد الطهر المتخلل للحيض بيضموه لايام الحيض، فبيعتبروا دي حيضه واحده، يبقى عند الكل دي حيضه واحده، لكن بيلفق اليوم الطهر لايام الطهر ويوم الـ وايام الـ الحيض لايام الحيض، ده القول. القول الثاني في هذه المساله قالوا ايه؟ قالوا ان لا ده احنا بنعتبر ان ده بنسحبه ان ده كل الايام دي كانت حيض وان الطهر هنا كان طهر كاذب، ان الايام دي كانت حيض وان الطهر هنا كان طهرا كاذبا. فنعود لكلام الامام النووي تاني علشان المساله يعني تكون واضحه عندنا، قال وبالتلفيق قال مالك واحمد وبالسحب ابو حنيفه، يعني ابو حنيفه قال ان الايام دي تعتبر كلها حيض. والحاصل أن الراجح عندنا ده كان من النووي أي الشافعية القول بالسحب. قال أصحابنا: وسواء كان التقطع يوما أو ليلة أو أكثر، ففي كل ذلك ما لم يتجاوز 15 يوما فهذه كلها أيام حيض. أيام حيض يعني عند الشافعية لما تشوف الطهر بتعتبر نفسها طاهرة وتصوم وتصلي وكل حاجة، لما يظهر الدم تاني بنفس علامات دم الحيض بعد يومين من الطهر أو يومين أو 3 من الطهر، بتعتبر نفسها إن الطهر ده كان خاطئ، وإن العبادات اللي عملتها في الفترة دي كانت باطلة. ماشي الحال؟ ده قولهم. ماشي الحال. أما غيره من العلماء الذين قالوا بمسألة التلفيق، وهو زي ما قلت قبل كده هو قول الإمام مالك والإمام أحمد، قالوا لا، إن هي كده جاءها طهر مستقل في أثناء الحيض لأنها طهرت بعلامات حيض معروفة شرعا، فالأصل إنها بتعرف الحيض بعلامات شرعية والطهر بعلامات شرعية، ففي هذه الحالة بتعتبر نفسها أنها طهرت طهرا مستقلا وصيامها صحيح وعبادتها صحيحة ومش مطلوب منها الإعادة، والأيام دي تبقى أيام طهر بتضم لأيام الطهر اللي هتيجي بعد الحيضة الثانية والأيام اللي هي جت بعد الطهر المتخلل الحيضتين، والحيضة أو أيام اللي هو الدم اللي نزل ثاني واعتبرت نفسها حائض مرة ثانية بنضم الأيام دي للأيام الأولانية، فهي حيضة واحدة لكن في تلفيق، الطهر جه في النص بنضم الطهر للطهر والحيض للحيض. الراجح معي في هذه المسألة على خلاف معتبر بين العلماء القول بالتلفيق. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المرأة طالما أنها رأت طهرا صحيحا بعلامتي الطهر المعروفة عند العلماء فتصوم وتصلي وتفعل العبادات والعبادات صحيحة ومقبولة، إذا عاد إليها الحيض بعد ذلك تعتبر نفسها حائضا وبتكون طهر تخلل حيضتي، تخلل الحيضة الواحدة وهو معتبر، لأن إحنا عندنا العبرة بالعلامات الشرعية، العبرة عندنا بالعلامات الشرعية، وهي جات لها علامة على الطهر فتعامل معاملة الطاهرات، نزل الدم تاني تعامل معاملة الحيضات، بس ما بنحسبش دول في العدة حيضتين، بنحسبها حيضة واحدة فقط. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طبعا المسألة دي مهمة جدا ومن المسائل اللي بتتعب فيها الأخوات، لا وهذه هي أقوال العلماء فيها، يعني أرجو أنها تكون قد وضحت، ولو أي حد عنده سؤال فيها بعد كده ممكن يبقى يبعت سواء هنا أو على الفتاوى ونجيب عليه إن شاء الله عز وجل. طيب بعد ذلك حكم الدم الخارج من الحامل. المرأة الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم ينزل الولد فهو دم فساد، لا تترك من أجله الصلاة لكنها تتوضأ لكل صلاة، لأن قل أن تحيض الحامل، والأصل إن المفروض إن هرمونات الحمل والرضاعة بيضغوا على هرمون الحيض فيخليها ما تحيضش. طب إذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وبنفس الحالة المعتادة عندها فهو حيض، وتكون من الحالات النادرة تترك من أجل الصلاة والصوم والطواف، لأن ذلك يعني دم حيض معروف بعلامات. يبقى احنا كده خلينا نأصل إن احنا العبرة عندنا بالعلامات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها المرة القادمة اللي نعتبر بها الحيض من عدمه. حكم تناول ما يقطع الحيض لأجل لأي علة من العلل، عايزة تصوم شهر رمضان، عايزة ما تحضش في العمرة أو في الحج إلى غير ذلك، خلاصة المقام يجوز. أي بأول حاجة كده يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر به أن تأخذ ذلك، ويكون طهرا تصوم فيه وتصلي، يكون طهرا تصوم فيه وتصلي. لكن هل هي مطالبة بفعل ذلك؟ لا، ليست مطالبة بفعل ذلك، هذا نوع من التكلف وما أنا من المتكلفين. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب حكم الصفرة والقدرة، حكم الصفرة والقدرة بالنسبة للحائض. الصفرة والقدرة في زمن العادة حيض، احنا اتكلمنا قبل كده قبل الحيض لا يعتد بها ولو كانت قبيل الحيض المعتادة على ما قررناه، سواء كان معها دم خفيف او بعض النقاط الخفيف. لكن في زمن الحيض المتخلله يعني ممكن الواحده تحيض ينزل عليها دفعه الدم تقعد يومين ثلاثه ما بتنزلش دم، لكن بتنزل سفره وقدره. ما دام هي متصله بالحيض وبدفعه الحيض فهي من الحيض. اما اذا كانت بعد الجفاف والطهر يوم بليله، بعد الطهر يوم بليله طهرت يوما بليله ثم نزل سفره وقدره لم ينزل معها دم لا عبره به، او كان في اوقات غير اوقات الحيض فلا عبره به. ففي الحديث كنا لا نعد القدره والسفره شيئا، ده حديث صحيح البخاري. في زياده لفظه كده من الناحيه الحديثيه، ما اعرفش اهل الحديث بيدققوا في الالفاظ الفقهيه، الفاظ الاحاديث عندهم حاجه اسمها تحرير الالفاظ في اثناء التحقيق الحديث يعني والحكم عليه. فالشاهد في زياده كنا لا نعد القدره والسفره بعد الطهر شيئا، زياده بعد الطهر دي زياده ضعيفه. زياده بعد الطهر دي زياده ضعيفه. لكن في حد بيقول ان احنا نعيد القدره والسفره، حاضر هقولها تاني اهو. الراجح ان في لفظ الحديث كنا لا نعد القدره والسفره شيئا، زياده بعد الطهر زياده معلوله موجوده في كتب العلل عند المحدثين. مش عايز ادوز دماغكم بالمساله دي، لو احنا بنتكلم في علم الحديث هنبقى نبينها، هنحاول نعمل دوره ان شاء الله في علم الحديث. طيب هعيد تاني عشان الناس عايزه مساله السفره والقدره. السفره والقدره الاصل انها مش حيض في غير زمن الحيض، نزلت في الشهر في اي وقت سفره وقدره ما فيش منها اشكاليه. الافرازات اللي بتنزل من مخرج الولد من الامور التي عمت بها البلوى في النساء ولم يأت فيها نص صريح فدل أنه معفو عنها. قصة ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا، هذه اللفظة ما خرج من السبيلين ليست قرآن ولا سنة، أنا قلت ده قبل كده، إنما الفقهاء بيحاولوا يبسطوا المسألة. فعلا غالب ما يخرج من السبيلين، لكن الإفرازات اللي بتخرج من مخرج الولد المرأة لا تستطيع أن تتحكم فيها، قد تأتيها بسبب التهابات أو بسبب حمل أو أسباب كثيرة، بتكون كثيرة عليها جدا. طب ده عمت به البلوى؟ أيوة عمت به البلوى في النساء. نزل نص يبين فيها حكم؟ لا، دل أنه معفو عنه وما كان ربك نسيا. فهذه الإفرازات التي تنزل من مخرج الولد على الراجح، في خلاف، أيوة في خلاف، لكن على الراجح أنه لا يعتد بها وأنها ليست شيئا وأنها ليست ناقضة للوضوء وأن المرأة تتوضأ وتصلي ولا تعتد بذلك. طيب بالنسبة للحيض بقى، السفرة والقدرة في غير وقت الحيض لا يعتد بها وليست بشيء وليست من الحيض ولا تؤثر عليها ولا على الوضوء ولا على شيء على الراجح. طيب إذا كانت قبيل الحيضة لسه ما حدثش برضه ايضا لا يعتد بها. امتى يعتد بها؟ يعتد بها اذا كانت في اثناء فتره الحيض، يعني بعد دفعه الدم الاولى بدا فيجي ايام ولسه ما شافتش الطهر لكن متصل بالدم نزول سفره وقدره، لا تطهر الا بعد الجفاف التام من الدم ومن السفره والقدره برؤيه القصه البيضاء او بالجفاف في المحل لا ترى شيئا مطلقا، بحيث انها لو وضعت قطنه في المحل واخرجتها لا تجد عليها اي نوع من القدره او الصفره او الدم او ما شابه. فالصفره والقدره في زمن الحيض حيض، وفي غيره لا يعتد به، لحديث ام عطيه رضي الله عنها كنا لا نعد القدره والصفره شيئا. هذا هو الخلاصه. فكلمه بعد الطهر شيئا معناها صحيح، لكن انا بس ببين انها مش وارده، الراجح في لفظ الحديث ان فيها اضعف. طب حكم الدم إذا زاد أو نقص عن العادة، حكم الدم إذا زاد أو نقص عن العادة المعروفة. إذا زاد الدم على عادة المرأة فالزيادة اليسيرة حيض، يعني مش يعني المرأة بيجي لها كل يوم خمسة أيام، جالها يوم زيادة في مرة أو يومين زيادة، فده واضح إن ده قد يعني إيه ده من الحيض، لأن قد تقل أحيانا وقد تزيد أحيانا، وإحنا قلنا العبرة بالتمييز بدم الحيض. فإن استمر طويلا يعني الدم استمر فترة فهي مستحاضة. طب أعرف إزاي إن الدم الزيادة ده دم حيض ولا دم استحاضة؟ الأصل التمييز. خلوا بالكم معايا يا جماعة، الجزئية ده فيها خلاف بين العلماء، علشان خاطر أنا لما بقول الكلام دقيق جدا لما أقول الأصل التمييز قد تسمعه أو تقرأه في بعض كتب الفقه يقول الأول حاجة تعملها تمشي على عادتها المعروف، يعني هي كانت بتحيض 7 أيام أو 5 أيام أو أكثر أو أقل، أول حاجة تعملها تمشي على عادتها وبعد كده تعتبر نفسها طاهرة وبعد كده تعمل بالتمييز. تمام، ده قول. القول الراجح مش كده، وإن كان ده قول موجود، لكن القول الراجح إن الأصل التمييز، لأن أنا المرأة متعبدة بأنها تعتبر نفسها حائض بنزول دم الحيض المعروف بصفته وشرطه اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضرة الماضية، وإنه غامق وإنه هو يختلف عن دم الاستحاضة. الحيض سيلان دم عرق بيكون في قعر الرحم بيسمى العاذر، ولون هذا الدم أسود ثخين نتن لا يتجمد إذا ظهر. أما الاستحاضة فهي سيلان دم عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، وهو لون أحمر رقيق زي دم العادي مش غليظ وغير نتن، وبيتجمد إذا خرج لأنه زيه زي أي دم عرق عادي، أول ما بيخرج بيتجمد. فده هكذا يبقى الأصل لما الحيض يزيد عن العادة نعمل بالتمييز، قادر أميز ولا مش قادر أميز؟ إذا لقيته على نفس صفة دم الحيض اللي هو أسود سخين نتن لا يتجمد إذا ظهر لأنه كان متجمد قبل كده، فده أو إذا خرج فده بتعتبر نفسها لسه حائض وما فيش مانع إن هو يزيد، إن الحيضة تزيد ده ما فيش إشكالية، لأن هي العبرة بوجود الدم وعدم الدم زي ما إحنا أصلنا قبل كده. طيب الدم بعد ذلك لقته إن هو ليس بدم الحيض، دم خفيف، تعتبر نفسها مستحاضة. يعني ايه مستحاضة؟ يعني هتتطهر وتصوم وتصلي وتعامل نفسها معاملة الطاهرات، هتكلم عن ده دلوقتي ان شاء الله عز وجل. لكن دلوقتي بنقول ايه بالتمييز؟ طب مش عارفة تميز، لا تستطيع التمييز، انا يعني في بعض الاخوات لضعفها وخصوصا في البنات الصغيرة ممكن يكون دم الحيض خفيف اصلا زيه زي دم العرق. ففي هذه الحالة إذا كانت لا تستطيع التمييز تعمل بسابق عادتها، يعني تشوف عادتها قبل كده تعمل إيه، تعتبر نفسها حائض في نفس الأيام من آخر عادة لها من كل شهر، يعني إنها بقالها كم شهر هي بتحيض 5 أيام 7 أيام أكثر أقل، بتمشي على نفس العدد بالضبط، وبعد ما العدد ده ينتهي بتبتدي تعتبر نفسها طاهرة وتغتسل وتعتبر الدم اللي نزل بعد كده مستحاضة. طيب ما كانش لها عادة سابقة، أول ما حاضت جالها حيض باستحاضة، فتعمل إيه في هذه الحالة؟ بتنظر إلى القرائن، إذا كانت مش عارفة تميز وملهاش عادة سابقة تنظر إلى القرائن من النساء اللاتي في مثل سنها وبيئتها، فإن شق فتعمل زيها، اللي زيها وفي جسمها وفي سنها من قرايبها بتحيض قد ايه، تحيض زيهم، مش قادره مش يشق عليها ذلك او مش عارفه تعرف او مستحيه، بتتحيض كما في الحديث في علم الله 6 ايام او 7 ايام من كل شهر، بتعتبر انها حائض في 6 ايام او 7 ايام، وبعد هذه ال6 ايام او ال7 ايام بتعتبر نفسها طاهره وتعامل نفسها معامله الطاهرات، وان اللي عليها ده دم استحاضه. فده هو الراجح من هذه المسألة. طيب مسألة دم الاستحاضة ده، المرأة المستحاضة تعمل إيه في حياتها؟ الراجح الاستحاضة ده مرض، ده تعب، دم عرق، فالأصل يخفف على المريض لا ما نصعبش على المريض. فالراجح أن النصوص التي وردت في إلزام الإلزام المستحاضة في إلزام المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، الراجح أن اللفظ الوارد ثم توضئي لكل صلاة أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية معلولة. إنما الراجح فكانت أي فاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش فكانت تتوضأ لكل صلاة. فرق كبير، دي مهمة بقى علم الحديث في ترجيح المسائل الفقهية. لذلك افضل الفقه فقه المحدثين في الفقه المقارن، لان اهل الحديث بيقدر يحرر اللفظه ويرجح من خلالها. لو اللفظه ثابته ثم توضأ، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضئي لكل صلاه، يبقى يجب عليها انها تتوضأ لكل صلاه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ذلك دم حيض ودم عرق وليس دم حيض، فاذا ذهبت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي. ثم قال لها ثم توضئي، لكن الراجح فكانت تتوضأ لكل صلاة، أي أن هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، كانت تجتهد. فنقال يستحب أن تتوضأ لكل صلاة، لا يجب أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا الذي يتمشى مع حال المريض أنه بيخفف عنه. فالراجح خلاصة المقام، المرأة المستحاضة مريضة، فيخفف عنها، تصوم، تصلي، يجامعها زوجها، تعامل نفسها معاملة الطاهرات، مسألة التوضؤ لكل صلاة مستحبة، الراجح أنها مستحبة وليست بواجب. من صحح لفظة ثم تتوضأ يقول يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، فخروجا من خلال تتوضأ لكل صلاة، لكن الراجح أن هذا ليس على الوجوب إنما على الاستحباب. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه الجزئية. طب حكم من ولدت بعملية جراحية، من ولدت بعملية جراحية زي الولادة القيصري يعني، فحكمها حكم النفساء، إن رأت دما جلست حتى تطهر، جلست حتى تطهر، وإن لم ترى دما فإنها تغتسل وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات. يبقى المرأة لما بتولد لو شافت دم، لو والدة حتى لو والدة طبيعي، لو شافت دم تنتظر لما الدم ينقطع وبعدين تغتسل، اللي هو دم النفاس. ما شافتش دم خالص، هي ما دام ولدت يبقى هي لازم تغتسل، يبقى تغتسل وبعدين تتوضا وتصلي ما دام ما فيش دم. ما ينفعش تفضل جالسه بدون صلاه وهي ما فيش دم، لان العبره بوجود الدم من عدمه. كذلك الوالده ولاده قيصريه اذا رات دم تنتظر الى جفافه، اذا لم ترى بتغتسل وتعامل نفسها معامله الطاهرات. هذا الراجح في هذه الجزئيه، والله تعالى أعلم. طيب بالنسبة لمسألة بمسألة حكم مباشرة الحائض، حكم مباشرة الحائض، يجوز للرجل مباشرة زوجته وهي حائض ويتجنب محل الحيض، يتجنب محل الحيض، أي المباشرة الخارجية دون الإيلاج. طيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يعني اللي هيستطيع أن هو يباشر دون أن يصل إلى مرحلة الإيلاج أو الجماع الكامل ففي هذه الحالة يجوز، من لا يستطيع لا يجوز له أن يفعل ذلك لكي لا يقع في الحرام. طب من وطأ الحائض وقع في معصية، وهذا يعني أمر سيء، يحرم وطء الحائض في الفرج، ويجب على المرأة إذا أراد زوجها أن يطأها في الفرج مش المباشرة، في الفرج أن تمتنع عنه، لأن هذا فعل محرم لا يجوز الاستجابة له، إنما الطاعة في المعروف. فلا يجوز وطء الحائض حتى ينقطع دم الحيض وتتطهر منه، يبقى ينقطع وتغتسل، يعني حتى قبل الاغتسال لا يجوز، أن الله قال فإذا تطهرنا، قال الله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا وطئ الرجل زوجته مختارا متعمدا عالما أنها حائض فهو آثم، عليه التوبة والاستغفار من فعله المحرم، والمرأة كذلك، يبقى معصية تحتاج إلى توبة وندم. هل عليه أنه يتصدق أو ما يتصدقش؟ ورد في ذلك حديث الراجح فيه أنه هو ضعيف، فلا يوجد نص صحيح يلزم من زامع المرأة أن يتصدق بدينار أو بربع دينار. الراجح أن هذا كان من اختيارات سيدنا عبد الله بن عباس كفتوى، وليس ولا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه التوبة والاستغفار والندم، ولو تصدق فهو خير، لكن ليس على سبيل الوجوب، والله تعالى أعلم. طيب حكم ما يخرج من رحم المرأة، إذا وضعت المرأة نطفة، يعني المرأة حامل ونزل منها شيء ونزل منها نطفة معها دم، إذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس، يبقى الدم اللي نازل، كانت حامل في بداية الحمل ونزل لسه في بداية الحمل في أول شهر، الدم اللي نازل ده ملوش علاقة لا بالحيض ولا بالنفاس، ده اسمه دم فساد، بتصوم وتصلي عادي خالص ملوش اعتبار. إن وضعت الجنين، إذا كان الجنين بعد 4 شهور فهذا نفاس بالاتفاق، إذا وضعت الجنين بعد 4 شهور نفاس، لأن ده ولا دي ولادة، فده نفاس وتنتظر حد انقطاع الدم، ولا تصوم ولا تصلي. إن وضعت علقة أو مضغة غير مخلقة، يعني لو وضعت شيء لكن مش باين فيه خلق إنسان، فليس بنفاس حتى وإن رأت الدم، بيبقى اسمه دم فساد، فبتصوم وتصلي عادي. أما إذا وضعت مضغة مخلقة تبين فيها خلق إنسان فهو نفاس. الخلاصة إذا نزل مخلق أو بعد 4 أشهر يبقى ده دم نفاس، ما تصومش وتصلي لغاية ما ينقطع الدم. إذا كان مش مخلق وقبل 4 أشهر فهذا دم فساد، لا إشكال فيه، والله تعالى أعلم. حكم دخول الحائض المسجد: يجوز دخول المرأة الحائض المسجد وتضع على فرجها ما يمنع الدم لئلا تلوث المسجد، لحديث أبي هريرة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: يا عائشة ناوليني الثوب، أي من المسجد، فقالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك، إن ليست في يدك، فناولته الخمرة من المسجد صلى الله عليه وسلم. أما حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الحائض في الحج والعمرة: الحائض تحرم بالحج، يجوز أن تحرم الحائض بالحج وتفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا فتؤجله يعني لغاية إلى أن تطهر، وكذلك إذا أحرمت بالعمرة. تمام. والحائض كما هو معلوم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ما يحرم على الحائض: يحرم الوطء، يحرم الطلاق، لا يجوز تطليق المرأة أثناء الحيض، ده طلاق بدعي ومن فعل ذلك فهو آثم، والراجح أن الطلقة تقع لكن يقع مع الإثم، وده نتكلم عنه بالتفصيل وأدلته والخلاف فيه في موضعه إن قدر الله بقاء ولقاء. كذلك يحرم عليها الصلاة والصوم والطواف. هل يحرم عليها قراءة القرآن؟ فيه خلاف، والراجح أن النصوص الواردة في هذا الباب ضعيفة، وقول الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، الراجح أن هذا عائد على أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون وليس على القرآن الكريم. والأحاديث الواردة في المنع ضعيفة سواء في مس المصحف أو في قراءة المرأة للقرآن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالحاج ممكن يقرأ قرآن، ممكن يصلي، يستغفر، هكذا. لكن من باب تعظيم حرمات الله تمس المصحف بحائل من باب تعظيم حرمات الله. والنصوص الواردة في المنع ضعيفة كما سبق بيانه، وكذلك سبق بيان دخول المرأة الحائض واللبس فيه، أنه هذا أيضا الراجح أنه يجوز إذا أمنت تلويث المسجد، أما إذا كانت لا تأمن تلويث المسجد فلا تدخل. هذا أهم المهمات فيما يتعلق بذلك الأمر أو بمسائل الحيض، يعني نعتبرها أهم المهمات لأن مسائل الحيض كثيرة أيضا، فهذا أهم ما يتعلق بهذا، والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يبارك فيكم. مش عارف في أسئلة ولا إيه، بص كده سريعا. لو القدرة نزلت متقطعة، فينا سؤال: لو القدرة نزلت متقطعة هل ده يعتبر طهر متخلل الحيض؟ لا، أنا بقول الطهر المتخلل الحيض هو إيه؟ ان الدم انقطع، ان رأت علامة الطهر بالجفاف الكامل، ما عادش بينزل لا قدرة ولا صفرة ولا شيء، جفاف كامل، فتعتبر نفسها تغتسل، تعتبر نفسها طاهرة، وبعد كده جاءها حيض فتعتبر نفسها حق. لكن لو هي ما نزلش دم خالص بعد يومين حيض مثلا او اكثر او اقل، لكن بينزل صفرة او قدرة، لا دي حائض، دي امرأة حائضة. ماشي الحال؟ فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا. إذا اتصلت القدرة والسفرة بالحيض، أيوة بأيام قليلة تعتبر من الحيض إذا كانت متصلة. السفرة والقدرة قبل نزول الدم بساعتين مع معرفة المرأة بميعاد الحيض، الراجح معنا أن ذلك ليس حيضا، إنما بداية الحيض بالسيلان بأول دفع الدم. أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في سؤال تاني ورد هنا الآن ولا إيه؟ سوف أرسل عليه سريعا. اللهم يسر يا رب. لو نزلت إفرازات بنية غامق لزجة في الملابس قبل الحيض، لا عبرة بها، لم تحض إلا بأول دفع الدم، بحيض 6 أيام، ومثلا لو اغتسلت يوم الأحد ينزل دم تاني يوم السبت اللي بعده، يبقى حكمه إيه؟ ينظر في هذا الدم هل هو دفع الدم كبيرة ولا نقطة خفيفة؟ وده أول شيء. فلو كانت نقطة خفيفة وليست عليها علامات لون دم الحيض فلا عبرة بها. إذا كان الدم كثير وهينزل متصل، فلو كان نفس لون دم الحيض بيبقى حيض، مش نفس لون دم الحيض بيبقى استحاضة. والله تعالى أعلم. السفرة والقدرة لازم الوضوء، هل يلزم منها الوضوء؟ الراجح أنه لا يلزم منها الوضوء، على خلاف بين العلماء، هذا هو الراجح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.